ثم اعلموا رحمكم الله ان من خير ما تستقبل به الاعمال وتدرك به النفس بغيه الامال اعدادها بما عظم مما يشغلها ويهمها، فان من استعد لشيء قدر عليه ومن غفل عنه عجز عنه. الا واننا نستقبل بعد ايام قليلات موسما كريما وشهرا عظيما هو شهر رمضان. ان مما ينبغي ان تشغل به النفوس الاستعداد لاستقبال رمضان، استعدادا تقوى به النفس على ما يحبه الله ويرضاه في رمضان. ومدار ذلك على ثلاثه اصول: احدها توبه العبد الى ربه سبحانه وتعالى، فان مرافع الخير ومرافع الامتنان الالهي تستقبل بالتوبه الى الله عز وجل والاقلاع عن الذنوب والعزم على الخيرات. قال تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فحقيق بنا ان نعقد عزائمنا على التوبه الى الله سبحانه وتعالى ليوافق قدوم هذا الشهر توبتنا الى الله سبحانه وتعالى. فان استقبال رمضان وانت دائم الى الله يجعل لك قوه قلبيه تقدر بها على اتيان الخيرات والاستكثار من الحسنات ومباعدة المعاصي والسيئات. وثانيها عقد نية القلب على عمل الخير، فإن نية الخير خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى العبد فعل الخير قويت نفسه عليه عند وروده. فينبغي أن نعقد نياتنا على إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحابه ومراضيه في شهر رمضان. فإن النفس لو كسلت عن شيء من ذلك أدركت من الخير بتلك النية ما يفوز عند عدم عقدها. فعقدوا عزائم قلوبكم على نية عمل الخير في رمضان. وثالثها الإعداد بالأعمال التي خص بها رمضان، وأعظمها الصيام وقراءة القرآن. وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رحمهم الله، فمدار أعمالهم في شعبان دائر بين الصيام والاستكثار من قراءة القرآن. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر بعد رمضان أكثر من صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان، لما في ذلك من ترويض النفس على ما تستقبله من صيام الفرض في رمضان. وكان السلف رحمهم الله يقبلون على مصاحبهم في شعبان إعدادا للاستكثار من القراءة في رمضان الذي هو شهر القرآن. فاعقدوا عزائم قلوبكم على هذه الأصول الثلاثة، يكن هذا أعظم استقبال تستقبلون به شهر رمضان، حتى إذا دخل عليكم أصبتم فيه خيرا كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.